عم أقول لك إن شاء الله هناك عدة لا تحدث لا تحدث تعبان شوية على جبل سهل عليك لا عم صلى الله عليك حاجه والله حاجه والله الله شويه انت راح لما راح شو النمر راح شو كده خلاص رفضت معاك.